إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بتفسير سورة الزلزلة، وهي سورة 99. قال ابن كثير نفسيا، ورجح الطيبي انها مدانيا، وايها ثمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها. قوله تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها، والزلزال هو الحركه السليله بسرعه، والذي يدل على تركب معنى كلمة الزلزال من هذين المعنيين، حركة شديدة وبسرعة، تكرار الحروف، تكرار الحروف الزلزال، كذلك أيضا الصبعين يدل على هذه الشدة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي أصابها ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز الرهيب، هل إضافته للتفخيم أو للاتصال؟ يعني زلزالها أو زلزال الأرض، هل هذه الإضافة للتفخيم أو للاتصال؟ بمعنى الزلزال المقصود بها، وهي الرده التي لا غاية وراءها. والأقرب الأول يعني أن هذه الإضافة للتفخيم، لدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقرئ بفتح الزاي إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقد قيل هما مصدران، وقيل المفتوح إذ والمكسور مصدر وهو المكسور. فأخرجت الأرض أثقالها، أي قذفت ما في باطنها من خروج ودفائن وأموات غير ذلك، لشدة الزلزلة وتدفق ظهرها، كقوله تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذا القال هنا في هذه الآية أخرجت الأرض أثقالها، هي موتها كموتها أو أثقالها، يعني التحدث بما عمل عليها الإنسان. وأرجح هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو أن هذه الأقوال هي الموتى، وأخرجت الأرض أثقالها يعني موتها، بدليل قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وأيضا إخراج الكروز إنما يكون قبل النفخ، حينما الدجال يقول الأرض أخرجي كروزا فتخرج الكروز يعني تتبعون. أما التحدث بالأعمال فهو منقوص عليه في نفس الصورة، واضح. فالأرض هو أن أثقالها ربها الله تعالى تعلم. وأخرجت الأرض أثقالها، والأثقال جمع ثقل، ثقل بفتحتين، وهو متاع المسافر وكل نفيس مطول، أو إذا قلنا ثقل فكل معنى حمل المرض. أثقالها نقول ثقل جمع ثقل، فهو متاع المسافر وكل نفيس مطول. أما إذا قلنا أثقالها جمع ثقل فيكون بمعنى حمل الحمل المطل، لأنه يسمى ثقل، بدليل قوله تعالى فلما أثقلت دعوا الله ربهما. وقال الإنسان ما لها، أي قال من يكون من الإنسان شاهدا لهذا الزلزال، يعني الإنسان بني الإنسان الذين يكون أحياء في ذلك الوقت أو موجودين ويشهدون ذلك الزلزال، فيكون هذا يعني قال يعني من يكون من الإنسان شاهدا لهذا الزلزال الذي فجأه وذهبه ولم يعمل مثله ما لهذه الأرض رجل هذه الرجة الهائلة وبعثر ما فيها من الأثقال المذكونة. والإنسان هنا عام يعني لأن يكون كافرا أو مؤمنا، وقال الإنسان كان مؤمنا أو كان كافرا بدليل قول تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينظرون قالوا يا ولنا لم بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالمؤمن يعني يعني في قول التفسير ان الانسان هنا يقصد به كافر بالذات، وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها يعني كافر كافر. اما المؤمن فهو لا يتعجب على ان هذا امر هو يؤمن بهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لم يكن امرا جديدا عليه. يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحاها. يومئذ هذه بدل من إذا أي في ذلك الوقت تحدث أخبارها تحدث أخبارها تكتبها يعني تخبر بما عمل على ظهرها. تحدث أخبارها يعني بما عمل على ظهرها. وإن كان التقليل نفسه قال هنا أي تبين الأرض بلسان حالها ما لأيديه إنجازها وإخراج أثقالها فتدل دلالة ظاهرة على ذلك. وهذا أيضا من التأويل الغريب يعني ما الذي استبعد أن الأرض تنطق وتحدث بما عمل على ظهرها ما المشكلة فيها ولهذا عند التأويل ما الداعي إلى ذلك. فهذا مما لا يقبل أيضا تحدث أخبارها يعني بما عمل على ظهرها هذا ليس ببعيد بقدرة الله تبارك وتعالى. لأن ربك أوحى لها الباء هنا ليس سببين متعلقة بين تحدث يعني تحدث بسبب إيحاء ربك لها وأمره إياها بالتحديد. أيضا يقول هنا أن الإيحاء استعارة أو مجاز مرسم لإرادة لأجله وهو إحداث ما تدل به على قرابه. طبعا الكلام غير مقبول. لماذا يعني الله قد يقول بأن ربك أوحى لها ويقول يعني أن هذا مجال مدة ليس مطلوبا له لا لكن أي شيء يبعد أن يوحي الله للأرض كما أوحى إلى النحل ونحو ذلك وأوحى ربك إلى النحل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني ينصرفون عن مراحلهم إلى مواطن حسابهم وجزائهم متحركين سعداء وأذكياء. فقول الثالث المتفرد بالنسب قول تعالى يومئذ يصدعون ومثل قول يومئذ يتفرقون وكلهما في سورة الروم. يومئذ يصدر للناس أشتاتا ليروا أعمالهم أي ليريهم الله جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أي فمن عمل في الدنيا وزنا ذرة بالخير يرى ثوابه هنالك. فالذرة النملة الصغيرة وهي مثل في الصغر هذا مثل فضرب العرفي كل ما هو صغير ودخل. وقيل الغرب هو الهباء الذي يرى في ضوء الشمس إذا دخلت من المجال في ضوء الشمس مرة في المجال فيه بل فيظهر ينعكس ضوء الشمس على الغرب الدقيق جدا الذي يرى. هذا هو الغرب عند العرب. بعض الناس ممن يصرحون للتفكير العلمي يعني يبخرون بأن القرآن دل على أن الذرة قصر فيدل بالآية ولا أضغى لذلك ولا أكبر وأضغى لذلك عن إصرار إلى الذرة كما في يعني سورة سبع يونس واضح. لكن الحقيقة هذا الكلام لا يسلم لهم لأن النام والمعهود المعهود أو المعروف عند العرب من كلمة الذرة إما الدم الدقيق وإما هذا الهلاك. لكن هل العرب قصدوا كلمة ذرة هو الجزء الذي كان يظن بأنه لا ينقسم الذي يتجمعه تكون الجزيئات ثم الجزيئة الأكبر من المادة؟ لا يعني هذا الصلاح ليه حادث فلا يجوز حكامة القرآن أو فهم القرآن بضوء ما حدث من الإصلاح إنما لغة العرب هي هكذا أنه مثلا تصغر. أما أن نرد في القرآن بهذا ونقول إن القرآن دل على أن الذرة تنقسم بدليل قوله ولا أصغر يعني أنه هو أصغر من الذرة هذا من يعني التعمق والتنطع في الربط بين القرآن وبين الاتفاق العلمي. ومن يعمل مثقال ذرة من شر يرى، أي ومن كان عمل، من يعمل معناها ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه ثمة. قال الصوفي في الإكليل في هاتين الآيتين: الترغيب في قليل الخير وكثيره، والتحذير من قليل الشر وكثيره. فعلي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: هذه الآيات أحكم آيات في القرآن، وفي لفظ أجمع آيات في القرآن. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الجامعة الفاسدة. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر، عن زكاة الخمر، وسكت عن الجرال. يعني والجواب فيهما واحد، لأن الغرق والحمار لا شر فيهما على فرق. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في الخير من الأجر الدائم والثواب المستمر، سأله السائل عن الخمر، لأنه لم يكن عنده يومئذ بغل، ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم زكاة السنة الجلدل والتي أهداها إليه المخاطب. فأتاه في الحمير بعموم الآية، وإن في الخمار مكاثر غر كثيرة. يعني الزياق الحديث كان في الخلف، وثواب المجاهد والخير استلمت بالحبل مثلا والروث وكذا، يكون في جزاء حسنات المجاهد إلى آخره. فسأل الرجل عنه عن الخمير فأتاه بعموم الآية كما جاء في الحديث، فقال له: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني إذا كان يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى، كم في الحمار من متفيه غلط؟ لو الإنسان عنده الحمار ممكن يستعمله في الخلف، ممكن يستعمله في الصف. فإذا أفتاه بعموم هذه الآية ولم يخص الحمار بشيء معين، فهذا يصبح على أي شيء قادم أن يكون معين الإنسان على الخير أو على الشر الكلي بحسبه. فانظر إلى هذا الجواب لما سأل بصفة الحمير المطلق الذنب بحل على الخير، والثواب المجاهد يصيب الإنسان حتى بالخير وذا فقال له عن الحمير أنه ما أنزل الله فيها سيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. ومن كان يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما في الموقف لأن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبين يديها حلف، فقالت الإنسان: كل حتى فأعطيه إياها. فجعل ينظر إليها ويتعجب، هذا الشخص الذي طلبت منه عائشة أن يعطي هذا السائل حبة من العلم، فجعل ينظر إليها ويتعجب، فقالت: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ وروي عن سعيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه تصدق بتمرتين فقبض السائل يده، فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الأرض، وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. يعني السائل يعني كيف ياخذ تمرتين؟ فقال إيه في الحديث الآخر: فقال يستكفي أحدكم النار ولو بشق تمرة، ولو بشق هذا الذي يؤتيك أن يتصرف بالتمرتين. السائل يعني كيف يعمل التمرتين؟ زي ما واحد مثلا ممكن يقول مثلا يعني هو كان واحد ما تحدثها، يعني هو يستنشق هذا. فكان في هذا من مفاتيح ذرة تمرة كان التي ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة، فكان فيها من مفاتيح ذرة. فقبض السائل يده فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذر. الله اعلم انه سوف يقبل منا مثاقيل الذر، ذره واحده هيقبلها. فيغلب ايه؟ وان غفت ثمرتين مثاقيل ذر كثيره. فروى الامام احمد عن قعقاع ابن معاويه عم الارزق انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرا عليه: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، الى اخر السوره. قال: حسبي لا ابالي الا اسمع غيرها. وهذا رواه النسائي في التفسير.